إذا كان بقدر من طبيب مختص فلا بأس به. حتى التخدير نجد الإنسان إذا أراد أن يسوي عملية أليس يخدر؟ نعم يخدر لا شك. هكذا أيضا هذا الذي فيه المرض النفسي يعطى هذه الحبوب من أجل أن يستريح وتهدأ أعصابه ويأتي النوم ولا بأس بذلك. نعم. وهذا سائل ويقول إذا نوى المأموم أن يصلي الوتر 3 ركعات الميم مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ الضم يا شيخ. الضم؟ تمام. إذا نوى المأموم أن يصلي الوتر 3 ركعات بسلامين ثم صلى إمامه 3 ركعات ونقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الميم، وهذا لحن لكن ماشي. إذا نوى المأموم أن يصلي الوتر 3 ركعات بسلامين ثم صلى إمامه 3 ركعات بسلام واحد، هل يتابع إمامه على اختلاف النية أم يجلس ويسلم؟ السؤال الآن معلوم. يقول مأموم دخل مع الإمام بنية الوتر لكن وترا مفصولا، يعني ينوي وترا مفصولا يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة، ولكن الإمام لم يفصل صلاة 3 جميعا، نقول لا بأس بذلك. وذلك لأن ما نسميه الشفع هو في الحقيقة وتر، لكن الذي يوتر ب3 إن شاء سلم من ركعتين وإن شاء سرد 3، وإلا هو وتر. واختلاف النية هل تأتي ب3 بسلام واحد أو بسلامين لا يضر، لأن العبادة واحدة وهي الوتر. نعم. ما حكم من يحلف ويكون؟ أنا أنبه الآن على مسألة يفعلها بعض الأئمة. يحاول بعض الأئمة أن يختم القرآن في رمضان، فسمعت أن بعضهم يقرأ من قراءة التراويح في صلاة الفرض صلاة العشاء، وسمعت أيضا أن بعضهم يقرأ في الوتر من صلاة من قراءة صلاة التراويح من أجل يكمل القرآن. فانظر هذا الاجتهاد الخاطئ، لأنه إذا قرأ في صلاة العشاء من قراءة التراويح ودخل الإنسان لم يحضر الإقامة ماذا يظن صلاة العشاء؟ يظنها تراويح فيتخبط في نيته. كذلك إذا قرأ في الوتر بقراءة التراويح ترك سنة وأوهم الناس. ما هي السنة في الوتر؟ أن يقرأ سورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، هذا عدل عن السنة. ثانيا يغر الناس، لأن بعض الناس إذا سمعه قرأ بقراءة التراويح يظن أن هذا ليس الوتر، فهذه الاجتهادات التي تقع من بعض الناس يجب على الإنسان أن يسأل العلماء قبل أن يقدم. أي نعم. هذا سائل ويقول ما حكم أن يحلف ويقول أقسم بجلال الله أو أقسم بعظمة الله أو أقسم بكبرياء الله أو أقسم بحياة الله؟ لا بأس أن نقسم بهذا كله، لأن هذه صفات الله عز وجل، وقد قال أهل العلم إنه يجوز القسم بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه وبصفات الله. وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وحياة الله كلها من صفاته، فالإقسام بها جائز. نعم. امرأة أرضعت ولد عمره أكثر من 4 سنوات 5 رضعات أو أكثر أرضعت وهذه المرأة رزقها الله عادي الجملة امرأة أرضعت ولد عمره أكثر ولد إيش ولد ولد فاعل أنا أعطيتها وهي مقرون به أرضعت ولدا عمره أكثر من 4 سنوات أعطيك أكثر أكثر أكثر أكثر خطأ أكثر وهذا الصواب عمره أكثر مبتدأ وخبر أكثر من 4 سنوات 5 رضعات أو أكثر خطأ 5 رضعات وكتب 5 وين كتبت أتوقف بالخطأ أنا أقرأ الشيخ وهذه المرأة رزقها الله ابنه وهذا الولد جاء ويريد ابنه هل يجوز له أن يتزوجها المرضعة جاءها بنت نعم والرابع يريد يتزوج البنت نعم من المعلوم أن المرأة إذا أرضعت طفلا صارت أما له بشرط أن تكون الرضاعات 5 وأن تكون في زمن الرضاع وإذا كانت أما له صار جميع أولادها من الزوج أو من زوج سابق أو من زوج لاحق إخوة إيش لهذا الرضع لكن إن كان أولادها من الزوج الذي رضع وهي في حباله فأولادها إخوة أشقة وإن كان من زوج قبله أو بعده فإخوانه فأولادها إخوة له من الأم وعلى هذا فالطفل الذي رضع من امرأة أتت ببنت لا يمكن أن يتزوج هذه البنت لأنها إيش أخته من الرضع وقد قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أكثر من 4 سنوات كيف؟ عمر الولد أكثر من 4 سنوات لم يضع؟ إيه؟ أكثر من 4 سنوات إيه ما تمت الشروط يقول السائل إن عمر الولد هذا أكثر من 4 سنوات يقول هذا ما تمت الشروط إذا رضع في غير زمن الرضاع فوجوده كالعدل ولهذا يسأل بعض الناس سؤال عجيب يقول زوج رضع عن زوجته هل تحرم عليه ولا لا تفضل لا تحرم يا ليش لان الماء الحليب من ماء هو نفسه لا الحليب منها هي كم منها هي مو ماء الحليب الذي رضعه منها اصله لا ياتي الا من ماء الرجل ما سمعنا بهذا الولد هو الذي من ماء الرجل اما الحليب من ثدي المرأة لا ما وضحت طيب اين احسنت اختل شرط يعني لو رضع الرجل من زوجته ما حرمت عليه ليش لانه ليس في زمن الرضاع ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء يعني احذروه قال يا رسول الله أرأيت الحمو والحمو هو قريب الزوج قال الحمو الموت يعني احذره أكثر كما تفر من الموت فر من خطر الحمو ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ترضعه الزوجة ولو كان رضاع الكبير محرما لكان فيه حل لهذه المشكلة لأن الرجل قد يكون له أخ في البيت وليس له بيت سوى بيت أخيه وهو في ضرورة للدخول ومع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ترضعه الزوجة ليكون ابنا لها فدل هذا على أنه لا يعتبر الرضاع الكبير وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة يعني أن الرضاع المؤثر هو الذي تزول به المجاعة، وهذا لا يكون إلا قبل الفطام. نعم نعم نعم نعم وضع من زوجة زوجة ابي حليب هو كبير. اي نعم. قال رجلان من الحاضرين ان الفقهاء قالوا باب رضاع الكبير، وقال اخر ما الجواب عن قصة سالم مولى ابي حذيفة. اما قول الفقهاء باب رضاع الكبير فيريدون به بيان ان رضاع الكبير لا يؤثر، واما قصة سالم مولى ابي حذيفة فيعلم فيها ثلاث اقوال. الاول انه منسوخ، والثاني انه خاص به، والثالث انه عام لكن لا يعم الا من كان مثل حال سالم. وحال سالم بالوقت الحاضر ممتنع، لان سالما مولى ابي حذيفة كان ابو حذيفة قد تبناه، يعني جعله ابن له، والتبني ابطله الاسلام. وعلى هذا فلا يمكن ان توجد حال كحال سالم، لان التبني باطل. وبذلك تبين انه لا بد من ان يكون ارضاء في وقته. نعم عرفت. هذا سائل يقول هل هناك فرق بين البدعة في الاعتقاد وبين البدعة في الأحكام الفقهية؟ البدعة العقدية والبدعة العملية بينهما فرق. البدعة العقدية من أعمال القلوب، والبدعة العملية من أعمال الجوارح، وكلاهما قد يكون مكفرا وقد يكون غير مكفر حسب ما تقتضيه هذه البدعة ومنزلتها من النصوص. ولهذا لو أن رجلا ابتدع بدعة عملية وهي أن يدعو وليا من الأولياء بأن يغيثه ويزيل عنه الكرب ويغنيه، لكانت هذه البدعة بدعة إيش عملية وإيش مكفرة. ولو ابتدع دون ذلك مما لا يخرجه من الإسلام لم يكن مكفرا. وهكذا في العقيدة، من العقائد ما هو مكفر ومن العقائد ما هو دون ذلك. نعم. سائل يقول سمعنا أنه لا يجوز للإنسان المتزوج أن يعتكف إلا بإذن زوجته، فهل هذا صحيح؟ أنا أخبره بأن زوجه لم تأذن، وهذا ليس بصحيح. يجوز للزوج أن يعتكف ولو بلا إذن زوجته، وأما الزوجة فلا يجوز أن تعتكف إلا بإذن الزوج، لأن الزوجة سيد الزوجة. قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، أي إيش زوجها لدى الباب. ولكن لا يجوز لهذا الزوج أو لهذا السيد وهو الزوج أن يتسلط على المرأة، بل عليه أن يتقي الله عز وجل. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في أعظم مجمع للصحابة، وذلك يوم عرفة، حين قال اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن يؤديها حقها، وأن يعلم أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. نعم. سائل يقول هل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ذهب زوجته من ماله أم لابد من أن يكون من مالها؟ نعم، يجوز للزوج أن يؤدي زكاة حلي امرأته من ماله إذا أخبرها بذلك، ويشكر على هذا أن يؤدي الزكاة زكاة حلي امرأته من ماله. وهذا الذي يؤدي زكاة حلي امرأته من ماله على عكس من يقول لها لا تزكين، لأنه كثر السؤال من النساء يقولن إن أزواجهن يقولون لهن لا تزكين الذهب، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من تزكية حليها إذا كانت ترى ذلك وتطمئن إلى هذا القول، وإذا قدر أنه قال لا تفعلي فلتفعل، ولا تعد عاصية له ولا لله. نعم، ولا تعد عاصية لله وإن كانت عاصية له أو للزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة ترى أن الحلي في الزكاة فلا يحل له أن يمنعها من تزكيته، ولا يلزمها أن تطيعه إذا منعها، بل تزكيه وتقول هذا واجب علي. ثم إن مسائل الخلاف ليس الإنسان مخيرا فيها، إذا اختلف عليك العلماء في مسألة من المسائل فأنت اتبع من ترى أنه أقرب إلى الصواب في علمه وأمانته، كما لو اختلف عليك طبيبان في مرض في بدنك من تتبع؟ من تتبع يا جماعة؟ اللي ترى أنه أقرب إلى الصواب. كذلك في دينك اتبع من العلماء من ترى أنه أقرب إلى الصواب في علمه وفي أمانته. والعلماء يجب عليهم أن يتبعوا ما قال الله ورسوله في كل شيء، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا رجعنا هذه المسألة، أعني زكاة حلي المرأة أو المرأة ممن عنده حلي، فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيه، وقد بسطنا هذا في عدة أجوبة لنا سابقة، وألفنا في ذلك رسالة مختصرة لكنها الحمد لله مفيدة، فمن شاء أن يرجع فليرجع إليها. نعم، نحن نعمل في أكثر الأحيان مع الهندوس في الشركات سواء في المملكة أو في الهند، ويحضر زملاءنا الهندوس هدايا عند حصول مناسبة عندهم كزواج مناسبة عند مناسبة عندهم، نعم، كزواج أحدهم أو ترقية في العمل أو غير ذلك، فهل يجوز قبول هذه الهدايا التي هي عبارة عن حلوى أو لا يجوز، وهل يجوز أكلها أم لا؟ يعني السؤال في الواقع عبارة هل يجوز أن يقبل الإنسان هدية من غير المسلم؟ هذه الخلاصة، والجواب نعم يجوز أن يقبل هدية من غير المسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من امرأة يهودية شاة أهدتها له، وكذلك أجاب دعوة يهودي، يعني دعاء عزيمة وأجاب الدعوة، إلا ما كان في مناسبة دينية، فإذا كان في مناسبة دينية فلا يجوز قبول هديتهم، مثل أعياد الميلاد عندهم فإنه لا يجوز لك أن تقبل هديتهم أو تهنئهم في ذلك، لأن هذا رضا بشعائر إيش؟ بشعائر الكفر، إذ أن شعائرهم لا يجوز للمسلم أن يقرها أو يساعد عليها. أما ما كان في مناسبة كمناسبة ولد أو ترقية أو نجاح أو ما أشبه ذلك، فلك أن تقبل هديتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، نحن في الهند نعاني من قلة المساجد وكثرة المسلمين وفقرهم. إيش؟ وكثرة المسلمين. نحن في الهند نعاني من قلة المساجد وكثرة المسلمين وفقرهم، فوجع الناس الأثرياء المسلمين في الهند، وهؤلاء الأثرياء أكثر أموالهم جمعوها عن طريق الحرام. لا ما أقبل هدية وأنا ما أبي. لا هذا يجيب البر يا شيخ. طيب جزاك الله خير. هذا حار، هذا صحيح. طيب جزاك الله خير. نحن في الهند نعاني من قلة المساجد وكثرة المسلمين وفقرهم، فيلجأ الناس إلى أثرياء المسلمين في الهند، وهؤلاء الأثرياء أكثر أموالهم جمعوها عن طريق الحرام، فما حكم الصلاة في هذه المساجد التي بنيت من هذه الأموال وجزاكم الله خيرا؟ الصلاة في المساجد التي بنيت من أموال الحرام جائزة ولا بأس بها، وذلك لأن المسجد نفسه ليس حراما، وربما يكون هذا الذي بنى من حرام ربما يكون قصده التخلص من الدراهم الحرام، فيكون ذلك له بمنزلة التوبة. وعلى كل حال سواء أراد التخلص من الحرام أو لم يرد، فالصلاة في هذه المساجد لا بأس بها وهي صلاة صحيحة. نعم. كثير من الأسئلة تسأل حول قراءة الإمام. قل لعط القاري بعد يبل حلقه. كثير من الأسئلة جاءت وتسأل عن قراءة الإمام لسورة الفاتحة في صلاة التراويح، هل تجزي عن المأموم أم لا؟ قراءة الإمام في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض، هل تجزي المأموم فلا يلزم بالقراءة؟ هل محل خلاف بين العلماء؟ منهم من يقول إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية، وأن المأموم لو وقف ساكتا حتى في الصلاة السرية ولم يقرأ بشيء فصلاته صحيحة. ومنهم من يقول إن قراءة الإمام في الجهرية تغني عن قراءة المأموم، لأن المأموم مأمور بالإنصات فلا حاجة يقرأ. ولهذا إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ماذا يقول المأموم؟ يقول آمين. إذن فقراءة الإمام كان قراءته، ولهذا يؤمن على الدعاء الذي في آخر الفاتحة. ومن العلماء من يقول لا بد من قراءة الفاتحة حتى على المأموم في صلاة الجهرية، وهذا القول أقرب إلى الصواب عندي من القولين الآخرين. ويؤيد ذلك ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر، فلما انصرف قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية، وأنه لا بد من الإمام يقرأ حتى في الجهرية. وأما العمومات فواضح، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك. فالصواب أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. نعم. سائل يقول رجل يشتري ملابس بقيمة 100 ريال ويبيعها بسعر مرتفع ما يقارب 400 ريال بقيمة 100 ريال. نعم. ويبيعها بسعر مرتفع ما يقارب 400 ريال، وإذا قيل له في ذلك يقول هذا السوق دولي والناس لا يهمه في ذلك، فما رأيك في هذا العمل أثابكم الله؟ رأيي في هذا أنه إذا كان محتكرا للسلعة بمعنى أنه لا يريدها إلا هو فإنه لا يحل له أن يفعل ذلك. وأما إذا كان غير محتكر والناس يأتون بهذه السلع ويبيعونها كما يروق لهم فهو حر، والناس لا يأتوا إليه يشترون منه وهم يجدون أرخص منه. لكن إذا كان هو الذي أعطي امتيازا على هذه السلعة فإنه لا يحل له أن يفعل ذلك. نعم. هل ورد في الحديث الصحيح مشروعية قراءة سورة الواقعة كل ليلة؟ لا أعلم ذلك. وهل ورد في السنة تلحين الأذان أو الدعاء؟ أما الأذان فقال العلماء إنه يكره تلحين الأذان، يعني أن يجعله كألحان الغناء، وإنما يرسله إرسالا مطلقا. وأما التلحين فيه وفي الدعاء فكذلك أيضا لا ينبغي أن يكون كألحان الغناء، لكن ترقيقه بحيث يخشع السامع ويحضر قلبه أكثر لا بأس به. هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وكيف توجه هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ نعم، يصح الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها جماعة، لعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وعلم في المساجد للعموم وليس في العهد. وأما حديث حذيفة الذي أشار إليه السائل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد الاعتكاف الأكمل، ولكنه في نظر، لأن حذيفة الذي أورده على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين له ابن مسعود قوله لعلهم حفظوا ونسيت أو ذكروا ونسيت، فابن مسعود رضي الله عنه نفسه طعن في رواية حذيفة. والصواب بلا شك أن جميع المساجد التي تقام فيها جماعة في أي بلد كان يصح فيها الاعتكاف. نعم، هذه مرأة تقول نحن نعرف أن للرجال في الجنة من النساء الحور العين، فماذا للنساء؟ لهن رجالهن، كل امرأة مع زوجها. قال الله تعالى ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال تعالى وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عمل من شيء. والتي لم تتزوج يسر الله لها زوجا من بني آدم ممن تزوجوا أو لم يتزوجوا. ثم إن الجنة فيها ما كل نعيم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فهذا السؤال إنما يرد عن جهل، وإلا فالجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، وليس فيها حزن وليس فيها تعب، لا تعب بدني ولا تعب نفسي، فلتطمئن المرأة. والشأن كل الشأن أن تدخل الجنة، إذا دخل الجنة حصل كل شيء. نعم، هذا يصل عن تفسير قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حرك الضاد تحريك بين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع، حرك زين، من حركها تمام بالفتح يا شيخ، بعضهم بعضهم بالفتح. طيب خلاص بالفتح، انت ضمنتها يا سبحان الله. يسر تفسيرها شيخ. طيب، يقول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، يعني لولا ان الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. والنبي لذلك مثلا بين المسلمين والكفار، لولا ان الله يدفع الكفار بالمسلمين لكان الناس كلهم كفارا وفسدت الارض، لان الارض انما تفسد بالمعاصي. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدم الصوامع ومساجد وبيع ومساجد ويكرر فيها اسم الله كثيرة، لهدمت صلوات وصلوات مساجد وبيع وصلوات. نعم، فلولا أن الله يدفع الناس بعضهم بعض لم يعبد الله ولفسدت الأرض، هذا هو معنى الآية. نعم، هل هناك تعارض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع وصف الله عز وجل الجنة في القرآن وكذلك ما جاء في السنة؟ نعم، ليس بتعارض، لأن معنى قوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو كقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والمنفي هو العلم بالحقيقة، والمثبت هو العلم بالمعنى. مثل نحن نعلم أن في الجنة رمانا وأن فيها نخلا وأن فيها فاكهة، لكن هل هذا الرمان والنخل والفاكهة مثل الذي في الدنيا؟ لا. فنحن نعلمه من وجه ونجهله من وجه آخر. من جهة المعنى نعلمه، من جهة الحقيقة التي عليها نجهله. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أنا شخص أردت القيام بمشروع ولا أملك المال الكافي لشراء المعدات اللازمة للمشروع، فعرضت علي إحدى الشركات أن تشتري لي وأقصدها على ذلك بزيادة المبلغ، فما حكم ذلك؟ الذي أرى أن هذا حرام، أن الإنسان إذا احتاج سلعة وليست عنده ذهب إلى تاجر أو إلى شركة واشترتها له ثم باعتها عليه بالتقسيط. نرى أن هذا حرام. لماذا؟ لأنه حيلة، بدل من أن يقرضك التاجر أو الشركة قرضا بفائدة كما يسمونها ذهب يشتري لك شراء لولا كما اشتراه ثم يبيع عليك بفائدة. هذا حيلة واضحة، والحيل على المحرم لا تجعله حلالا، كما أن الحيل على الواجب لا تسقط الواجب. نعم. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، الحيل على المحرم لا تجعله إيش؟ لا تجعله حلالا، والحيل على الواجب لا تسقطه. نعم. أسئلة كثيرة تسأل عن العمرة لأهل مكة، ومن أين يحرمون؟ والعمرة لأهل مكة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إنه لا عمرة لأهل مكة لأنه لم يعهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدا خرج من مكة ليأتي بعمرة، وبعضهم يقول إنهم يحرمون إن لهم عمرة بدليل قوله في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالمسألة فيها خلاف، لكن الشيء الذي ينكر ما يفعله بعض العامة، تجد يأتي مثلا من بلده معتمرا فإذا أدى عمرة اليوم ذهب غدا إلى عمرة ثانية، وربما يأتي بعداد وبعد يوم ثالث وهكذا، هذا هو الخطأ، لأن هذا لم يعهد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أحرص منا على الخير وأسد منا رأيا، وكما قلت لكم قبل قليل لم يعهد أن الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من مكة ليؤدوا العمرة إلا في قضية واحدة إذا حصل مثلها فلا شك أن ما دلت عليه السنة جائز، وهي قضية من؟ عائشة رضي الله عنها. لكن قضية عائشة كانت رضي الله عنها حين قدمت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه زوجاته أحرمت بالعمرة في حجة الوداع، ولما وصلت إلى سرف وهو موضع معروف حارت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي وقال من الذي يبكي؟ أخبرته أنها حارت، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم أمرها أن تحنى بالحج، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قائمة. ولما انتهى الناس من الحج قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وانطلق بحج، ثم أذن لها أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة ومعها أخوها عبد الرحمن، ولم يحرم هو بعمرة لأن هذا ليس معروفا عندهم، وأدت العمرة ومشت. فإذا وجد امرأة حالها كحال عائشة صار اتيانها بالعمرة من مكة تخرج التنعيم أمر جائزا لأن الرسول أمر به، وإلا فإننا كثيرا منا يعلم أن الرسول بقي في مكة عام الفتح كم كم بقي كم بقي عام الفتح في مكة الرسول؟ 19 يوما، وقد فتح دخل فاتحا يوم 20 من رمضان، معه 10 أيام من رمضان، ولم يخرج إلى العمرة ولا خرج بعد رمضان أيضا للعمرة، مع تمكنه من ذلك وحرصه عليها على الخير، وكونه هو المشرع للأمة، فتركه العمرة مع تمكنه من فعلها يدل على أن ذلك ليس بالمشروع. لكن بعض الناس يقول أنا أعتمد أول ما أقدم لنفسي واليوم الثاني لأبي. نقول حتى اعتمادك عن أبيك فيه نظر، لأن بعض العلماء يقول لا يمكن يؤدي الإنسان العمرة أو الحج عن شخص إلا في حالين، إذا كان ميتا أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، ومع ذلك يقول هذا خاص بالفريضة، أما النافلة فلا يحج أحد عن أحد ولا يتمع أحد عن أحد. لكن نحن لا نقول بهذا، إنما نقول من الخطأ أن تكرر العمرة في سفر واحد، لأن من هم أحرص منا على الخير وهم الصحابة ما فعلوا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يقيد عاطفته بالشرع، يعني لو كنا كرابة في الخير قيده بالشرع، إن ورد هذا في الشرع فافعل، وإن لم يرد فاترك. نعم. هذا السائل يقول أنا كنت لا أصلي في شهر رمضان ثم تبت إلى الله، هل يجوز لي أن أصلي الصلوات التي فاتت؟ إذا كان الإنسان لا يصلي ثم من الله عليه فاهتدى فإنه لا يقضي ما فات، سواء طالت المدة أم قصرت، والتوبة تجب ما قبلها، ولكن ينبغي أن نكثر من العمل الصالح لعل الله يكفر عنه ما مضى منه. فضيلة الشيخ، هل المسلم إذا وقع في معصية مثل شرب الدخان وسماع الأغاني هل هذه بلوى من الله؟ وما معنى قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ نعم، هي لا شك أنها ابتلاء من الله عز وجل، لكن الله قد جعل لك اختيارا وعقلا يمكنك أن تتوب إلى الله مما عصيته، فتوب إلى ربك واستعن بالله وسوف تجد الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. أما قوله تعالى نبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا ما يقدره العبد، إذا قدر الله عليه الصحة ومالا وأولادا وزوجات وقصورا هذا خير، فتنة. ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا قدر الله عليك مصائب وأمراضا فهذا أيضا فتنة، ليبلوك الله تعالى هل تصبر أو تتسخط. هذا هو معنى قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نرجو من فضيلتكم بيان ماذا يجب على المعتدة إذا مات زوجها وماذا يحرم عليها. نعم. وكذلك نرجو من فضيلتكم بيان متى تبتدئ المرأة التحجب من الصبي. أما الأول فالمرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تلزم المسكن، لا تخرج منه ليلا ولا نهارا إلا لحاجة، هذا واحد. ثانيا يجب عليها أن تتجنب جميع لباس الزينة أي ما يعد زينة، ولا يلزم أنت أن لا تلبس إلا الأخضر أو الأحمر أو الأسود، أي لون تلبس ما في مانع، لكن بشرط أن لا يعد لباس زينة. ثالثا يجب عليها أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه من ذهب أو فضة أو ماس أو غير ذلك. رابعا يحرم عليها أن تتطيب إلا إذا طهرت من الحيض واستعملت البخور لأجل إزالة الرائحة التي حصلت بالحيض، وما عدا ذلك من الطيب فإنها لا تتطيب. الخامس، يجب عليها أن تتجنب الكحول والتزيين بالحنة والمكياج وغير ذلك. وأما سماع صوت الرجل الأجنبي أو المكالمة بالهاتف أو مخاطبة من يستعين على الباب أو مخاطبة إخوان زوجها أو مخاطبة الرجال، فكل هذا لا بأس به، إلا أن يكون هناك محذور شرعي فهذا يحرم عليه وعلى غيره. وأما احتجاب المرأة عن الصبي فإن الله تعالى قسم الأطفال إلى قسمين: قسم ظهر على عورات النساء فهذا يجب التحجم منه، وطفل آخر لم يظهر على عورات النساء فهذا لا يجب التحجم منه. والذي يظهر على العورات هو الذي يتطلع للمرأة ويكرر النظر فيها ويتحدث بالشأن المتعلق بالنساء، هذا يجب التحجب عنه ولو كان له 10 سنوات. وأما الطفل الغافل الذي لا يدري عن هذه الأمور شيئا فلا يجب التحجب عنه. كثير من الإخوة يسألون عن مسألة من عليه دين يتصدق، هل يلزم الدين حد معين أم لا؟ لا، ليس محدودا بحد معين، يعني قد يكون الدين عليه مليون ويتصدق بدرهم، يقول لا تصدق. إذا أوفي صاحب المليون درهما كم يبقى عليك؟ كم يبقى عليه؟ يبقى عليه مليون من الريال. وإذا أوفي ريال ثاني الذي يلين هل مجرى؟ وكما يقول العامة، قطر مع قطر يجي غدير. نعم، اقتراح الشيخ نصار. لكن إذا علمنا أن صاحب الدين الكثير كالمليون أن يسمح مثلا للمدين أن يتصدق بمثل الدرهم يعني بالريال أو شبهه، فنرجع أن لا يكون في هذا بأس. نعم، في اقتراح الشيخ. وهو أحد أخوه يقترح على فضيلتكم فيقول بأن تخصصوا إحدى الحلقات لهذا الشهر وجزء منها للإجابة على المسابقة الثقافية التي طرحت العام الماضي، علما بأننا في شوق لمعرفة الإجابة. علما بأننا في شوق لمعرفة الإجابة العام الماضي. إيه. ها؟ موجودة؟ العام الماضي موجودة هسه؟ على كل حال إن شاء الله مجهزين مسابقة، لكن مسابقات أظن في درس الصباح، ما هو درس هذا، في درس الصباح. يقولون أن رمضان اسم من أسماء الله، ما صحة هذه المقولة؟ ليس صحيحة، يعني لا صح أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولهذا النهي عن رمضان يعني الحديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله هذا غير صحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، لكن في القرآن شهر رمضان. نعم. ما حكم الذهاب إلى الجهاد بدون إذن الوالدين مع العلم أننا نسمع ما يلقاه المسلمين من العذاب هناك؟ الذهاب إلى الجهاد بغير إذن الوالدين لا يجوز إلا إذا تعين الجهاد، إذا تعين فإنه لا يشترط رضا الوالدين، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال العلماء: ويتعين الجهاد في 4 مسائل. اربطها يا ولد. المسألة الأولى: إذا حرر صف القتال، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا توليهم الأدبار. المسألة الثانية: إذا استنفره الإمام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. المسألة الثالثة إذا احتيج إليه، يعني بأن كان هذا الرجل يعرف تشغيل سلاح معين وغيره لا يعرفه، فهو يجب أن يخرج. الرابع إذا حاصر العدو بلده فإنه تجب المدافعة. فيما سوى ذلك يكون جهاد إما فرض كفاية وإما تطوع، وهو الأصل أنه فرض كفاية. فعلى كل حال نقول إذا امتنع الوالدان من الإذن للولد فإنه يمتنع من الجهاد، لا سيما إذا كان في حاجة إليه. ما لم يكن فرضا في حقه فإنه لا يطيعهما. نعم. هل علي صدقة؟ كم الساعة الآن؟ ما يكفي أولا إنها أنا